يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض باب عظيم، وتتفرع عليه مسائل عظيمة تتعلق بعبادات الناس ومعاملاتهم، ولذلك هذا الباب العظيم اعتنى به المحدثون والفقهاء رحمة الله عليهم. وما من كتاب يتكلم على أحكام الشريعة في العبادات إلا وعقد لهذا المبحث موضعا خاصا، أورد فيه أحاديثه إن كان من كتب الحديث، أو أحكامه إن كان من كتب الفقه. وهو باب عظيم، وإتقانه ليس من السهولة بمكان، بل هو عسير إلا على من يسر الله عليه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إنه من عويص المسائل ومن عويص الأبواب، يعني من شدائدها وعظمها. ولا شك أن الذي يتقنه يسد ثغرا من ثغور الإسلام. من فضلك اقلب الشريط.